أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أفضل المحامد على كل حال، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين، نهاية ما ينبغي أن يذكره الذاكرون. ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جبر الله صدع قلوبنا وغفر جميع ذنوبنا وجعل جميع استعدادنا لمعادنا وتوفر دواعينا لما يرضيه عنا ويحوينا بمنه وكرمه، آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا مولانا محمد، صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم، وتكرمنا بها بنور الفهم، وتوضح لنا وعنا بها ما أشكل حتى يفهم، إنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. قال الناظم رحمه الله ونفعنا وإياكم ببركته وبعلومه، آمين. ويسبحا أيضا به، هكذا 139 139. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن. وسبحا أيضا به، والقفو داعي سجدة ثالثة من تب، وإن إلى زيادة قام الإمام تبعه الموقن موجب القيم، أو شك فيه والذي قد أيقنا بعدم المجيب يجلس فطن، إن يجلس الأول عمدا أو يقوم كذلك الثاني فليبطل حد. إذا الإمام قبل أن يتمم فعل صلاته سهى فسلم، فسبح الذي كان خلفه به، فإيكون انتبه، فإنه صلاته يكمل صلاة البعد لزيد يحصل. إن شك في خبر من قد سبح سأل عادلين لكي يصحح، وليس حينئذ التكلم بذك صح عليهم يحرم. وإن تيقن الكمال عمل بمقتضى يقينه وعدل عن خبر العدلين، إلا إن كثر من خلفه جدا فإنه يقينه ثم إلى خبره يرجع، والحمد لرب إذ ختم. شوف هنا كاين فإنه صلاته يكمل، هو راه داير صلاته، معليش كي لحقوها صحوها. كذلك وسبحا أيضا به، والقف ودع إن سجدة ثالثة منه تقع. سجدة من مفعول به وليس فاعل، ها؟ معليش يعني معذرة على التأخر 5 دقائق، والسبب أني نسيت بعض الأمور المهمة، ولكم علي أن أخلفها، ماهوش مشكل قاع حتى ساعة بعد العشاء نزيدوها، ما هي مشكلة قاع بعد الصلاة نزيدوا ساعة منها نخلفها لكم 100% يعني ماشي. الشيخ رحمه الله الدرس كان يدير فيه 3 سوايع من 9 ل 12، يعني مخك يدخن يبدأ هكا يطلع من البخار. بعض الطلبة من طول الدرس ينامون، تلقاه قاعد وراقد فوق الكتاب نتاعه، وبعض الطلبة يعني البعض عادة بعض العلوم ما يبغوهمش، وخاصة التفصيلات فيها نوعا ما علوم الآلة مملة، علوم الآلة يعني النحو، الصرف، أصول الفقه، بعض العلوم علوم الآلة نوعا ما تكون مملة إن لم يكن فيها يعني كاين اللي يبدأ درس علم النحو ينوض يخرج إلين يكمل الدرس باش يعاود يرجع، خطر على باله باللي 100% راح يرقد، بس ما يقول لك اللهم راح نمشي للحاجة الثانية المهم إنه سبحان الله. قال الناظم رحمه الله وسبحا أيضا به زيد، والقف ودع إن سجدة ثالثة منه تقع. إذا أخطأ الإمام وسهى وسجد سجدة ثالثة، فما الواجب على المأمومين؟ أولا أن يسبحوا له، ثانيا أن لا يتبعوه، أن لا يتبعوه. وسيأتي التفصيل بين من تبعه عامدا أو ساهيا أو متأولا أو جاهلا، شكون اللي تبطل صلاته وشكون اللي صلاته صحيحة. لكن الواجب أنه إذا سهى الإمام وزاد سجدة ثالثة أن نسبح له وأن لا نتبعه. هذاك على من قال لك والقف ودع. القف ما هو؟ الاتباع. ولا تقف ما ليس لك، أي لا تتبع. قال وسبحا أيضا به، والقف ودع إن سجدة ثالثة منه تقع. نعم سجدة ثالثة فيها سجدتين ركعة. ثم قال وإن إلى زيادة قام الإمام، قام الإمام لزيادة ركعة، قام للثالثة في صلاة الصبح أو قام للرابعة في صلاة المغرب أو قام للخامسة في باقي الصلوات الظهر والعصر والعشاء، وإن إلى خامسة قام، إلى خامسة قام الأو، وإن إلى زيادة قام الإمام. أولا تبعه الموقن موجب القيام. إذا قام الإمام إلى خامسة ينقسم الناس إلى صنفين، أو ينقسم المصلون الذين من خلفه إلى صنفين. صنف موقن أن الإمام قام لركعة صحيحة وليست زيادة، وقسم موقن أن الإمام قام لركعة زائدة. هما ينقسموا على زوز، واحدين عارفين باللي الإمام راه قايم أو نايض الركعة صحيحة، ما بالنسبة لي ماشي زيادة. وقسم موقن، وهادو يدخل فيهم اللي جاء مسبوق بركعة، أكن معايا، وناد الإمام الركعة الخامسة، هو أصلا مسبوق بركعة وناد الإمام الركعة خامسة، يدخل معاه هذا ما يفقش به. والقسم الثاني اللي متأكدين أن الإمام إنما قام لركعة زائدة، وش يديروا؟ وإن إلى زيادة قام الإمام تبعه الموقن موجب القيام. هذاك اللي عارف بأن الإمام راه وقف الركعة صحيحة، هذاك يجب عليه أن يتبعه وإن جلس صلاته باطلة. أكم معي؟ وإن إلى زيادة قام الإمام تبعه الموقن موجب القيام أو شك فيه. كذلك الشك يقول الإمام نايض الركعة خامسة ولا صحيحة، هذاك يجب عليه أن يتبع الإمام، هذاك الشك. وسنأتي لكم على التفصيل كامل دركني، لأن التفصيل كامل مش موجود في البيات، باي نشرح البيات ثم آتي على التفصيل. والذي قد أيقن بعدم الموجب يجلس، أنا متأكد أن الإمام قام إلى خامسة أو إلى رابعة في المغرب أو إلى ثالثة في الصبح، لا يجوز لك أن تقف معه، وإنما يجب عليك أن تجلس. وإن وقفت تبطل صلاتك حينها، أو صلاتك عفوا حينها مبسط. أو شك فيه، والذي قد أيقن بعدم المجيب يجلس فطنا، أي تفطن إلى هاته المسائل. زيد يجلس الأول، هذا اللي متأكد أن الإمام قام إلى ركعة صحيحة، إذا جلس فإن صلاته باطلة، يجلس الأول عمدا أو يقوم كذلك الثاني الذي هو متأكد أن الإمام قام إلى ركعة زائدة فالإبطال حتم. إذا كان الأول جلس أو الثاني قام فإن صلاتهما تبطل معا. دوك نجيكم على التفصيل. طيب تفصيل هذه المسألة ببساطة. إذا قام الإمام إلى ركعة زائدة، ما نقولوش خامسة، زائدة، سواء ثالثة في الصبح أو رابعة في المغرب أو خامسة في باقي الصلوات، فالمسجد ينقسم على نصفين أو إلى نصفين. نصف متأكد أن الإمام قام إلى ركعة زائدة، ونصف متأكد أن الإمام قام إلى ركعة صحيح. أكمل معايا؟ كل واحد في هذه النصفين ينقسم إلى أربع. ما هي؟ طيب، المتيقن أن الإمام قام إلى ركعة خاطئة في أربع أصناف. أولا، الواجب عليه أن يجلس، هذا راه متأكد بأن الإمام قام إلى ركعة خاطئة، الواجب عليه أن يجلس، فإذا قام تبطل صلاته. الأولى، الواجب عليه أن يجلس. ثانيا، إذا قام فإن صلاته تبطل مباشرة. طيب، هو يعلم يقينا أن الإمام قام إلى ركعة زائدة، لكنه قام معه سهوا، ما هو عمدا، أن قلنا عمدا تبطل صلاته، قام معه سهوا، فإن صلاته صحيح ويزول البعدية مع الإمام. الرابعة، قام معه متأولا ليس عامدا وليس ساهيا، أكن معايا، وليس جاهلا، وإنما متأولا، اجتهد وغلب على ظنه أن الإمام قام إلى ركعة صحيحة وتبعه. أكن معايا؟ وش الفرق بين المتأول والشاك؟ الشاك يبقى مترددا، يوقف مازال شاك، لكن المتأول لا، المتأول عندما يقوم يقوم على تأويله، بل ربما تأويله يوصله إلى درجة اليقين. هذا كذلك صلاته تبقى صحيح، وإن سجد الإمام بعديا يسجده معه. هذا بالنسبة للمتيقن انتفاء الموجب، اللي متأكد بأن الإمام متأكد أو متأول أو سهى أن الإمام قام إلى ركعة خامسة، طيب، أو زائدة يعني. فأما الغير متيقن أو الشاك أو الظن أن الإمام إنما لم يقم لركعة زائدة، فالواجب عليه هنا ما هو؟ اتباع الإمام، واجب عليه اتباع الإمام، لأنه متيقن الموجب، هنا واجب عليه اتباع الإمام. أو كان شاكا يجب عليه أن يتبع الإمام، أو كان ظانا يجب عليه أن يتبع الإمام. علاش؟ لأن يقينه مع يقين بخلاف هذاك المتيقن، المتيقن يقينه مع نفسه إلا إن ظهر له يقين من بعد، أما يقينه مع نفسه. أما الغير متيقن أو الشاك أو الظن يقينه مع، لذلك إن جلس فصلاته باطلة، وعليه وجوبا أن يتبع الإمام. هذا في ربعة أو في ثلاثة فيهم أربع تفاصيل. الأولى، من عدم اليقين فعليه أن يتبع الإمام وجوبا، فإن جلس فإن صلاته تبطل. ثانية، كما مرت علينا، إن جلس تبطل صلاته. ثالثة، إن جلس سهوا، هو متيقن أن الإمام قام لركعة صحيحة ولكنه جلس سهوا، فإن صلاته تصح، فإن صلاته تصح. الرابع، المتأول، المتأول هنا غير المتأول عند اليقين، المتأول هنا إذا ظهر أن الإمام لم يقم لركعة زائدة فهو حكمه حكم من تعمد الجلوس، فإن صلاته تبطل مباشرة. علاش؟ لأنه أصلا في بداية أمره إما هو شك وإما هو ظن، ثم خاب ظنه. شو كل هالتفاصيل؟ لكن العلماء لمن لا يضبط هذه التفاصيل بعضهم اختصرها. هذا كل متى؟ في حالة ما لم يرجع الإمام لتسبيح المأمومين. إذا رجع أن نمتفقين قام إلى كما رجعين القدام، قام إلى خامسة أو قام إلى ركعة زائدة أو زاد سجدة وسبح له المأمومون ورجع، يتم صلاته وعليه سجود البعد. لكن في حالة ما سبحوا له ولم يرجع، قام إلى ركعة زائدة وسبحوا له ولم يرجع، علاش؟ لأنه قد يغلب ظنه على ظن المصلين والجماعة الذين يصلون مع الإمام. ليس بالضرورة أن يكونوا فقهاء، وليس بالضرورة أن يكونوا عدول، وليس بالضرورة أن يكونوا حتى مركزين مع الإمام. كاين وين تصلي مع أربع صفوف ولا خمسة ولا واحد فيهم راه معاك في الرزم. ذات يوم أحد المساجد في صلاة العصر، بعد الصلاة باش خلقت بلبلة في الجامع، إلين سلموا وخلاص وتفارقوا إلين نوضت الفوضى في الجامع. ما السبب؟ أن الإمام قام إلى ركعة خامسة في صلاة العصر، قام إلى ركعة خامسة، كل المسجد قام معه إلا اثنين، كل المسجد إلا اثنين كانوا في الـ في الـ في الـ في الكوة، واحد منهم بقي في مكانه وسلم مع الإمام، والآخر شك وعاود لحق الإمام. لما خرجوا من صلاة العصر هذاك اللي جلس قال لي ما يودي راكم زدت ركعة خامسة. بدأوا الناس والله لا كنت حاس به وشكيت فيها، هذاك وين بدأت الناس يعني رجعت لهم الفطن. كاين اللي يقول لك انا كنت حاس بها بصح كي ما سبحوش سكت، كاين اللي قال لك فهؤلاء كلهم وجب عليهم ان يعيدوا صلاه العصر من جديد. لذلك مش بالضروره. ثم اختلفوا هل يسجد الامام البعديه وفقط ام هل ذلك الذي لم يتبع الامام صلاته صحيحة باطلة، واختلفوا فيما بينهم. المشكل أين هنا؟ الذين كانوا متيقنين أن الإمام قام إلى خامسة تبطل صلاتهم مباشرة وعليهم إعادتها ولا يكفيهم سجود البعدي مع الإمام. هل اللي سلم الإمام وأخبره أنه زاد ركعة وهم الواجب عليه سجود البعدي، لكن الذين من خلفه هل يجب عليهم سجود، هل يكفيهم سجود البعدي؟ هما داك وين ينفصلوا، الذين كانوا على يقين لا يكفيهم البعدي وإنما عليهم أن يعيدوا الصلاة وتموا خلق الفوضى. أنتم على ما سبحتوا الإمام وأنتم قاعدين وراه باطل وأنتم قاعدين وخلقة إيه. لذلك هذه المسائل ضروري أن يعلمها الإنسان. ومرارا يجوا بعض الناس يقول لك كنا نصلوا في الصحراء وخلق لنا كذا وكذا وكذا، هل صلاتنا صحيحة أو غلطة؟ هل الأمور ينبغي الإمام ينبغي المأموم أن يفقهها؟ فقط يبقى إذا المأموم سمع التسبيح، أكن معايا؟ هو ما مركز وسمع التسبيح من خلف الإمام، لأن الإمام لا يكفيه تسبيح شخص، أحيانا شخص واحد يوسوسك وبلك هو اللي غلط. لكن إن كثر التسبيح ربعة خمسة ستة قالوا سبحان الله، يرجع الإمام إلى ما كان عليه أو يصحح خطأه. فقط يبقى هؤلاء الذين أصلا ما كانوا مركزين، هل يمشون مع المسبحين ويتبعونهم على أساس أن يكون المسبح على يقين، أو يمشون مع الإمام على أساس أن الإمام على يقين؟ ما هو الواجب عليهم هنا يا من ليس متيقنا؟ ما الواجب عليه؟ أن يتبع الإمام، أن يتبع الإمام. هو ليس على يقين، ولا هو شك، ولا هو ظن، هو إما جاهل وإما لا يعلم أصلا ما هو ما واش هو اللي خالق كما نقول احنا، واش صاري اصلا. فهذا عليه ان يتبع الامام، فاذا رجع الامام يرجع معه، وان اتم الامام يتم معه، وان جلس مع هؤلاء المتيقنين فان صلاتهم هم صحيحه وصلاته هو باطل. تقيم. لذلك هذه باختصار واش قال الناظم، وان الى زياده قام الامام تبعه الموقن موجب القيام، أو شك فيه والذي قد ايقنا بعدم الموجب يجلس فطنا، أي تفطن لهاته المسائل، يجلس الأول عمدا أو يقوم كذلك الثاني فالإبطال حتم. ثم قال إذا الإمام قبل أن يتمم فعل صلاته سهى فسلم فسبح الذي كان خلفه به، فإن يكن صدقه فانتبه فإنه يكمل صلاته ويزر بعدي لزيد يحسن، فإنه صلاته يكمل ويزر بعدي لزيد. لذا قال الناظم إذا الإمام قبل أن يتمم فعل صلاته سهى فسلم، إذا سلم الإمام سهوا قبل أن يتم صلاته، هذا وش معنى البيت، فسبح الذي كان خلفه به، إذا سبح له من كان خلفه، فإن يكن صدقه فانتبه فإنه يكمل صلاته ويزول البعد. هو سلم قبل أن يتم صلاته وسبح له من كان خلفه، إما أن يصدقه وإما أن لا يصدقه، فإن صدقه فإنه يعود ويتم صلاته ثم يزول البعد. زيد. إن شك قلنا إما أن يصدقه وإما أن يشك وإما أن يكذبه، إن صدقه فإنه يرجع ويتم صلاته ويزول البعد، إن شك سبح له واحد، شك شكون اللي غلطنا والله هو، إن شك في خبر من قد سبح واش يدير؟ سأل عدلين يلتفت قال فلان وفلان واش درنا؟ قال يا ودي راك نقصت سجدة، على سبيل المثال يعود ويكبر ويزود ويزود البعد. قلنا إن شك في خبر من قد سبح سأل عدلين لكي يصحح، وليس حينئذ التكلم بذاك يا صاحي عليهم يحرم، أي أن الكلام لإصلاح الصلاة ليس حراما بل هو جائز. وكل هذه الأبيات هي اختصار لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في خبر ذي اليدين عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، قال ابن سيرين وسماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا، قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين فسلم العصر، نعم صلى بنا ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة واقفة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة، وفي القوم أبو بكر وعمر، أو عمر عفوا، فهابا أن يكلماه. وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنسى ولم تقصر. فقال التفت النبي صلى الله عليه وسلم لي صحابة فقال أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر فربما سألوه ثم سلم. قال فنبئت أن عمران بن حصين قال ثم سلم. صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باختصار الحديث صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشي. قال القاضي عياد هي صلاة كانت صلاة عصرين، فسلم النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتين، وهي إحدى المواضع التي سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم سجود السهو. فقال له النبي فقال له ذو اليدين أنسيت أم قصرت الصلاة يا رسول الله؟ قال لم أنس ولم تقصر الصلاة. فقال هو كما قال، التفت للصحابة أهو كما قال؟ وفي القوم أبو بكر وعمر، وهاب أن يكلماه هيبة من النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا نعم. فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بهم الركعتين المتبقيتين ثم سلم ثم سجد البعدية ثم سلم. ماذا يستفاد من الحديث؟ أولا هو الحديث المعروف بحديث ذي اليدين لاشتهاره به معروف، إذا ذكر حديث ذي اليدين فهو هذا. أما صلاة العشي قال القاضي عياض قوله إحدى صلاتي العشي يريد الظهر أو العصر. ثالثا قوله وشبك بين أصابعه استدل بها العلماء على جواز تشبيك الأصابع في المسجد، واستدل به البخاري وبوب له في كتابه على جواز تشبيك الأصابع في المسجد. الرابعة قوله وفي القوم أبو بكر وعمر يدل على فضلهما. الراوي وش قال؟ اللي هو سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه، وفي القوم أبو بكر وعمر، يعني هم أفضل القوم حينئذ ولم يتكلما، وربما هم من ننتظرهم أو من الذين ننتظرهم أن يتكلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو ربما لا يجرؤ أحدهم أو لا يجرؤ أحد أن يتكلم للنبي صلى الله عليه وسلم في حضرته. لذلك وين تلقى حديث كان رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر، خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر، وهكذا دوالك لفضلهما رضوان الله عليهما على جميع الصحابة. إيه؟ إذ هما من كبار أصحابه بل هما أجل صحابتي وهما خيار الأمة في الصحابة بالترتيب الذي اعتمده علماء أهل السنة، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ثم يأتي التفصيل أهل بدر هم الأفضل، أهل بدر ثم بيعة العقبة ثم أهل أحد، وهكذا دوالك. ومنهم المبشرون بالجنة، لكن أهل بدر لهم الفضل في الصحابة، ومنهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، لكن لهم الفضل الأفضلية في الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. الخامسة فقال أكما يقول ذو اليدين، أراد التأكد من القوم النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك السؤال في تصحيح للتأكد من صحة الصلاة جائز للإمام، والتكلم من المصلين كذلك جائز بلا لغط، ولا يتكلم من ليس على يقين، إذا كان الإمام ما بقاش عارف واش داير، والتفت المصلين وقال لهم سبحوا له على سبيل المثال، والتفت وقال لهم واش كاين، ما هو كل الناس تتكلم، وإنما يتكلم أولا من كان متيقنا، ثانيا من كان أقرب إلى الإمام، ما هو كل الناس تتكلم، من كان أقرب إلى الإمام يتكلموا الولاء، ثم إن اختلطت يتكلموا لبعضهم ويأخذ على كلامي الأغلب. أما من لم يكن متيقنا فالسكوت أفضل له، لأنه يزيد الأمر يزيد الطينة بلة. نعم. السادسة فيه في الحديث أن الفصل القصير والكلام القصير لا يبطل الصلاة إذا كان عن سهو، فإنه عليه الصلاة والسلام قام من مكانه في الحديث، قام من مكانه واتكأ على جذع نخلة واستقبل القوم ثم كلمه، فهذاك الفعل القصير لا يبطل الصلاة إذا كان عن سهو ولم يكن عمدا، إذا كان عن سهو وكلموه وكلمهم ثم تقدم فصلى. ثم قال وإن تيقن الكمال عمل بمقتضى يقينه وعاد لا عن خبر العدلين. أما إذا تيقن يقينا تاما بأنه صحيح فله أن يعدل عن خبر العدلين، حتى إذا كان زوج عدول قال هكذا غلط ويقينه أكثر فإنه يعدل عن خبرهم ويعمل بما تيقن عنده عن خبر العدلين، إلا إن كثر من خلفه جدا. إذا كانوا اللي سبحوا 6 7 8 10 وإلا اللي تكلموا ناس عدول 5 6 يعني أكثر من العدلين، خلاص فإن الواجب عليه أن يترك يقينه ويرجع إلى يقينهم، حتى لو كان متيقنا فإنه يرجع إلى يقينهم، لأن الكثرة لا تقع في الخطأ، أو لا تجتمع، أو ما نقولوش لا تقع، لا تجتمع على الخطأ. يخطأ 1 2 3 4 لكن هل يتفق على الخطأ 10؟ يخطئون لكنهم لا يتفقون على الخطأ. لذلك لكان 10 جابوا لك خبر، تأكد باللي 10 فيهم رايح يزيدك شوية من عنده، 10 قالوا لك أو فات واحد من هنايا كلهم قالوا، 9 قالوا على 4 و4 العاشر يقول لك على 24. علاش؟ لأنه يستحيل أن تجتمع مجموعة المسلمين من المسلمين على خطأ واحد. لذلك سبحان الله إذا زاد العدد عن 3 يستحيل الخطأ، حتى في شهادة الزنا كم جعل القرآن الكريم؟ 4. لذلك يستحيل أن يجتمع 4 على خطأ واحد، على نعم على خطأ واحد، يجتمعون على يقين لكنهم لا يجتمعون على خطأ. وإن شهد 4 شهد 4 أو شهد 4 على أن فلانا زنى بفلانة، 4 3 قالوا في تهجرت، 1 قال في مشون، يتجلدوا في 4 في 4 ما هو هذاك اللي غلط، في 4. علاش؟ لأن نقل الخبر فيما يخص أعراض المسلمين لا تهاون فيه، لا تهاون فيه. شوفوا الخطر متاع شهادة الزور، شوفوا الخطر متاع شهادة الزور في الدنيا، مش في القيامة، قيامة شيء آخر، هي من أكبر الكبائر، بل تعدت. وكان النبي صف الحديث وكان متكئا ثم جلس وقال ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور. وحتى في سورة الفرقان سبحان الله في صفات عباد الرحمن ذكرها الله بعد الاستغفار ولم يذكرها قبله. شوفوا في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور على ما ذكرهاش ربي قبل الاستغفار قبل المغفرة هي نعم من صفات عباد الرحمن لكنه أخرها حتى باش ما يخرجش واحد ويقول معليش خلي نشهد الواحد شهادة زور ويخرجوه براءة في المحكمة ومن بعد نروح نتوب لمولانا وعادي جدا ما فيش ويقبل الله وتوب الله غير تخلصها شوف عليه خلاها المولى سبحانه وتعالى بعد الاستغفار بعد التوبة نعم تقبل توبة شاهد الزور لكن برد الحقوق شرط معها رد الحقوق هموش لا شهد له زورا أو شهد ضده زورا ويدخل للسجن أو شهد له زورا ويخرج براءة خلاص تروح تدير الصدقة حسبت باللي كدا الأمر والله ما زال يديروا بك الصدقة يوم القيامة والله انت سيب العصا في القبر قبل ما تروح لسميتك لان يغفر الله لك ما كان بينك وبينه اما كان بينك ما كان بينك وبين العباد فرده واجب ذلك الانسان النهار اللي يبغي يديرها هنا يفكر مليح بانه سيوضع وحده في قبره والله ما ينفعك لا سيدي فلان ولا السي فلان ولا القاضي فلان ولا الامير فلان ولا الملك فلان ولا الوالي فلان ولا الرئيس فلان ولا الوزير فلان يا والله هما الروح من نسيب العصا في قبورهم إلى داروها لن ينفعوك ولن تنفعهم ما أغنى عني مالية ها هلك عني واش يقول له ربي سبحانه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا شحال 70 ذراعا 35 متر هاي مش لي مينوط اللي فيها 30 سنتيمتر 35 متر يلف بها من سأل الله العافية لنا ولكم يلف بها أنا ما أضحكني هذه الكلمة الأصفاد لمينوط سأل الله العافية لنا ولكم يلف بها من رأسه إلى أخمص قدميه يوم القيامة ثم يدلى بها في نار جهنم مثل الملفوفة ها شهادة الزور والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما هل سأل الله العافية لنا ولكم نعود نول النظم تاعنا قلنا عن خبر العدلين إلا أن كثر من خلفه جدا فإنه يذر يقينه ثم إلى خبرهم يرجعوا إن كثر المسبحون خلف الإمام فإنه يترك يقينه ويرجع إلى يقينهم ثم يسألهم ماذا فعلت فيقول له تركت على سبيل المثال سجدة أو ركعة فيأتي بها ثم يسجد البعد وقال والحمد لرب إذ ختم هذا آخر بيت من فقه الكتاب الأبيات المتبقية هي من الدعاء ومن كذا غدا بحول الله تبارك وتعالى غدا الثلاثاء غدا بحول الله تبارك وتعالى نختم هذا الكتاب ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيه وفي علمه سنختمه قبل أذن